الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فاستمر في قراءة جامع بيان العلم للإمام ابن عبد البر الأندلسي عليه رحمة الله. وبعد أن أورد الإمام ابن عبد البر بابا في طرح العالم المسألة على المتعلم، أورد بابا يماثله أو قريب منه، وهو فتوى الصغير بين يدي الكبير بإذنه. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله: باب فتوى الصغير بين يدي الكبير بإذنه. قال: قرأت على أبي عمر أحمد بن محمد بن عيسى حدثه قال: حدثنا بكر بن سهل قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: قلت لمعاذ بن جبل: أرأيت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ فقال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا أبا بكر وعمر حين أراد أن يبعثني إلى اليمن، فقال: أشير علي فيما آخذ من اليمن؟ فقال: يا رسول الله، أليس قد نهى الله أن يتقدم بين يدي الله ورسوله؟ فكيف نقول وأنت حاضر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكما فلم تتقدما بين يدي الله ورسوله. قال عبد الرحمن بن غن: فقلت لمعاذ بن جبل: هل للعالم أن يقول ومعه عباد من الناس في أمر لا بد منه؟ قال: إن شاء قال، وإن شاء أمسك حتى يكفيه أصحابه، فذلك أحب إلينا. قال أبو عمر: هذا حديث لا يحتج بمثله لضعف إسناده، ولكنه حديث حسن رجاله معروفون، وإن كان في بعضه ضعف وليس فيه ما يدفعه الأصول، وقد نقله الناس، وذكرناه لتقف على ذلك وتعرفه. أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الباب، وهو فتوى الصغير بين يدي الكبير بإذنه. وهذا الباب فيه أدب طالب العلم مع الشيخ ومع العالم، وأدب الصغير بحضور الكبير، الصغير في العلم بحضور من هو أكبر منه علما. ولا يدل فقط ذلك على أن الصغير في السن لا يتكلم، بل المراد الصغير في السن والصغير في العلم أيضا، والصغير في العلم أنه لا يتكلم بحضرة من هو أعلم منه وبحضرة من هو أفقه منه، لأن هذا يدل على عدم تواضعه وعدم معرفته بحق العالم. فالطالب الذي يعرف حق غيره لا يبتدئ بالكلام بوجود غيره من أهل العلم، بل يترك الكلام لهم، لأن أهل العلم هم الذين سيفيدون، وهو الذي سيستفيد أيضا من كلامهم ومن هديهم ومن سمتهم ومن آدابهم. فأراد المصنف عليه رحمة الله أن يبين أن من آداب الطالب أن لا يتقدم بالكلام إذا وجد في المجلس من هو أعلم منه، بل يحيل الكلام إلى من هو أعلم منه، حتى ولو لم يعلم الناس أن فلانا أعلم منه، إلا إذا أذن له في الكلام، فإن له أن يتكلم سواء بشيء من العلم أو بالفتية أو غير ذلك. وأورد في ذلك بعض الآثار والأحاديث التي تدل على هذا الأمر. أما الحديث الأول الذي أورده فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه يعني بعض الرواة الذين ضعفهم أهل العلم، وإن كان هذا التضعيف تضعيفا يسيرا، لكنه مع ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: قلت لمعاذ بن جبل: أرأيت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ فسأله عن هذه الآية فقال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا أبا بكر وعمر حين أراد أن يبعثني إلى اليمن، فقال: أشير علي فيما آخذ من اليمن. يعني لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن، أراد أن يأخذ باستشارة أبي بكر وعمر فيما يأخذه من أهل اليمن، فقال يا رسول الله أليس قد نهى الله أن يتقدم بين يدي الله ورسوله؟ يعني كيف نشير عليك والله عز وجل قد نهى أن يتقدم أحدنا بين يدي الله ورسوله، بحيث لا ينبغي أن نتكلم بين يديك بين يديك، فكيف نقول وأنت حاضر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكما فلم تتقدم بين يدي الله ورسوله، أي أن هذا غير داخل في ذلك، لأنني أنا الذي طلبت وأذنت وأمرت بالكلام، وأمرت بالكلام من باب الاستشارة، فإن هذا لا يدخل في التقدم بين يدي الله ورسوله. قال عبد الرحمن بن غنفة قلت لمعاذ بن جبل هل للعالم أن يقول ومعه عداد من الناس في الأمر لا بد منه؟ قال إن شاء قال وإن شاء أمسك حتى يكفيه أصحابه فذلك أحب إلي. يعني يسأله هل للرجل الذي يكون عالما بين أناس وعداد من الناس في سمع أمرا أو تكلم في أمر أو طرح أمر من الأمور أو مسألة من المسائل لابد أن يتكلم في هذا لما أوتيه من العلم ولما عنده من العلم؟ فقال معاذ إن شاء قال وإن شاء أمسك حتى يكفيه أصحابه، إذا كان في المجلس من هو أعلم منه أو مثله في العلم إن شاء أمسك ويكفيه هذا الذي يتكلم، قال فذلك أحب إلي. لكن هذا الحديث كما قال أبو عمر بن عبد البر حديث لا يحتج بمثله لضعف إسناده، فحديث ضعيف الإسناد ولا يحتج به في ذكر هذه الآية. وإن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لم يقول هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشارهم فقط، وهم يعني عرفوا أن عند استشارتهم أو عند استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهم يشيرون عليه بما يرونه، وقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة ولم يستدل أحد منهم بهذه الآية. وابن عبد البر قال ولكنه حديث حسن، ومراده بالحسن هنا الحسن اللغوي لا الحسن الاصطلاحي، لأنه ضعف إسناده وقال وإن كان رجاله معروفون لكن فيهم بعض الضعف، ثم قال وليس فيه ما يدفعه الأصول وقد نقله الناس وذكرناه لتقف على ذلك وتعرفه، يعني أن معناه صحيح وليس في الأصول ما يدفعه، لكن كما قلت قد يعني يدفعه أن الذي عرف من سيرة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إذا استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم فيشيرون عليه بما يعني يعرفانه كاستشارته لفداء أهل بدر، فأشار عمر بقتلهم وأشار أبو بكر بأخذ الفدية منهم. ثم قال نعم قال وقرأت على عبد الله بن محمد أن أحمد بن محمد المكي حدثهم قال حدثنا علي بن عبد العزيز حاء قال وأن بكر بن العلاء حدثهم قال حدثنا أحمد بن موسى الشامي قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة القعلبي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج ألا تخالف عبد الله بن عمر في أمر الحج، فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه، فصاح عند سرادقه أين هذا؟ فخرج إليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن قال الرواح إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم، فقال هذه الساعة؟ قال نعم، قال فأنظرني أفيض علي ماء ثم أخرج إليك. فنزل عبد الله حتى خرج إليه الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت له إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. قال فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. ما ورد هذا الحديث وهو حديث مالك في الموطأ بإسناده الصحيح عن الإمام الزهري محمد بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، وسالم هو الذي يذكر هذه القصة التي وقعت مع الحجاج بن يوسف الثقفي وأبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. قال كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج، إلى الحجاج أن لا تخالف عبد الله بن عمر في أمر الحج، فأمره الوالي بأن يكون على الحجاج، لكنه لا يخالف عبد الله بن عمر في أمر الحج فيفعل بما يأمر به عبد الله بن عمر. قال: فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه، فأخبره الحجاج أن عبد الملك بن مروان أمرني أن أتبعك في مناسك الحج، وذلك لفقه هذا الصحابي وعلمه، فجاء إليه وقال له ذلك. فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه، يقول سالم وأنا مع عبد الله بن عمر. لما زالت الشمس جاء ونادى عند خيمته أو سرادقه: أين هذا؟ يعني أين الحجاج؟ فخرج الحجاج إليه وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ يعني لماذا تناديني يا أبا عبد الرحمن وهي كنية عبد الله بن عمر؟ قال: الرواح إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم، يعني إذا كنت تريد أن تصيب السنة وأن تتبعني في مناسك الحج فالآن هو وقت الرواح، وهو وقت الذهاب والدخول إلى والصلاة بالناس، ثم بعد ذلك الوقوف بعرفة. فقال: هذه الساعة، يعني هذه الساعة هي التي نذهب فيها؟ قال: نعم. قال: فأنظرني أفيض علي ماء ثم أخرج إليك، يعني انتظرني قليلا حتى أفيض على نفسي ماء ثم أخرج إليك. قال: فنزل عبد الله حتى خرج إليه الحجاج، فصار بيني وبين أبي. يقول سالم: إن الحجاج صار بيني وبين أبي. فقلت له: أي سالم، إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف، يعني إن أردت أن تصيب السنة فأقصر الخطبة، اجعل خطبة قصيرة مفيدة وعجل الوقوف، وعجل الوقوف بعرفة. هذا هو موضع الشاهد في هذا الباب، وهو تكلم الصغير بين يدي الكبير، وتكلم سالم بن عبد الله بين يدي والده عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الفقيه، لأن الحجاج أمر أن يتبع عبد الله بن عمر. مع ذلك جاء سالم بن عبد الله وتكلم بحضرة أبيه، وتكلم بحضرة أبيه لأنه يعرف أن أباه يأذن له في الكلام، وأنه تعلم هذا الأمر من أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وكان فقيها أيضا. فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه، يعني هل يسمع أنه يأمره بذلك أو لا يأمره بذلك؟ هل يوافق ابنه في قوله: إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف، أو لا يوافقه على ذلك؟ فلما رأى ذلك عبد الله وعرف أن الحجاج يريد أن يأخذ بقول عبد الله، لأنه هو الذي أمر بمتابعته واتباع عمله، قال: صدق، أي أن سالما صدق فيما قال، صدق فيما قال. والكبير هنا أقر الصغير على فتواه وعلى كلامه، وأقره أيضا على كلامه لأنه أذن له في ذلك. فإذا موضع الشاهد من إراده لهذا الباب هو قول سالم ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. لذلك قال الإمام ابن عبد البر في كتابه الاستذكار: فيه إباحة فتوى الصغير بين يدي الكبير، ألا ترى أن سالما علم الحجاج قصر الخطبة وتعجيل الصلاة، وأبوه ابن عمر حاضر، أو وأبوه ابن عمر إلى جنبه، وقصر الصلاة في ذلك الموضع وفي غيره سنة، وتعجيل الصلاة في ذلك الموضع سنة مجتمع عليها في أول وقت الظهر، ثم يصلي العصر بإثر السلام من الظهر. يعني أن الإنسان والإمام في ذلك الوقت، وهو وقت الزوال، يصلي بالناس، يخطف في الناس ويصلي بالناس الظهر والعصر، ويعجل الوقوف بعرفة، ويترك الناس يدعون ربهم عز وجل ويبتهلون إليه بعد أن يصلي يصلي بهم صلاة الظهر وصلاة العصر جمعا ويخطب عليهم وتكون خطبته قصيرة بحيث يعلمهم مناسك الحج ويعلمهم أمور الإسلام العامة كما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث عدة فوائد ذكرها العلماء منهم ابن عبد البر عليه رحمة الله حيث قال: إقامة الحج إلى الخلفاء ومن جعلوا ذلك إليه وأمروه عليه. أن سنة السلف رضي الله تعالى عنهم أن الخلفاء هم الذين يقيمون الحج، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل مع المسلمين بأول حجة حجوها أرسل معهم أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميرا على الحج، وهكذا كانت سنة الخلفاء بعدهم أنهم كانوا يرسلون أحدا يؤمرونه على الحجاج فيكون أمير الحج، كما أمر الحجاج بن يوسف عبد الملك بن مروان أمر الحجاج بن يوسف على الحجاج. مع ذلك قال: يجب أن يضم إلى الأمير على الموسم من هو أعلم منه بالكتاب والسنة وطرق الفقه، يعني مع ذلك ينبغي أن يرسل مع ذلك الأمير الذي هو أمير على الحجاج أن يرسل معه ويكون معه من يكون عالما بمناسك الحج وعالما بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك هو الذي ينبغي أن يعرفه الناس وأن يتبعونه في مناسكهم، أن يرسل مع الحجاج من يفقههم في أمر دينهم ومن يعلمهم مناسك الحج، لا أن يرسل معهم فقط من يكون على خدمتهم في مجال الطب مثلا أو مجال يعني مجالات أخرى من مجالات الدنيا، بل الأولى في كل ذلك أن يرسل مع الحج من مع الحجاج من يعلمهم مناسك الحج ويعلمهم أمر دينهم من توحيد الله عز وجل وعبادته ومعرفته سبحانه وتعالى ومعرفة أمور العبادة كالصلاة وغير ذلك مما يتعلق بمناسك الحج، لا أن يرسل معهم من يجهل مناسك الحج ولا يعرف كيف يحج هو فكيف إذن يحج غيره وقد يفتيهم بما ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يعني هو الشائع الآن أن كثيرا ممن يذهبون مع الحجاج ليعلموهم هم أجهل الناس بهذه المناسك، وقد تجده لم يحج في حياته كلها ولا يدري من أين يبدأ هذا الحج ومن أين ينتهي. وثم قال أيضا: الصلاة خلف الفاجر من السلاطين ما كان إليهم إقامته من الصلوات مثل الحج والأعياد والجمع، يعني هذا الحديث يدل على أنه يصلى وراء الأمير حتى ولو كان فاجرا، فالحجاج بن يوسف كان مبيرا وكان يعرف بفجوره وكان يعرف بكثرة قتله وكان يعرف بظلمه، مع ذلك أقام كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل لما كان تحت إمرته صلى وراءه في أعظم منسك وفي أعظم يوم وهو يوم عرفة وسمع إلى خطبته، فهذا يدل على أن الملوك وأن السلاطين الفجار إذا لم يخرجهم فجورهم عن دائرة الإسلام فإنه يصلى وراءهم ويعمل أو يطاعون في طاعة الله عز وجل. فقال: الصلاة خلف الفاجر من السلاطين ما كان إليهم إقامته من الصلوات مثل الحج مثلا ومثل الأعياد ومثل الجمع وغير ذلك. ثم قال: ولا خلاف بين العلماء أن الحج يقيمه السلطان للناس ويستخلف عليه من يقيمه لهم على شرائعه وسننه فيصلون خلفه برا كان أو فاجرا أو مبتدعا ما لم تخرجه بدعته عن دائرة الإسلام أو ما لم تخرجه بدعته عن الإسلام، يعني أيضا لا خلاف بين أهل العلم أن الحج يقيمه السلطان للناس ويجعل من ويستخلف عليه من يقيمه لهم على شرائعه وعلى سننه وعلى مناسكه، وقد يكون هذا الذي أقامه السلطان فاجرا وقد يكون برا، قد يكون برا لا شك في أنه يصلى وراءه ويكون الناس وراءه، وقد يكون فاجرا وقد يكون مبتدعا أيضا، لكن ما لم تخرجه بدعته عن الإسلام فهذا لا خلاف بين العلماء أنه يصلى وراءه، أنه يصلى وراءه كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وقرأت على أبي حمزة أحمد بن محمد أن محمد بن عيسى حدثهم قال حدثنا يحيى بن عمر ويحيى بن أيوب قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حا قال وقرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا مطرف بن عبد الرحمن بن قيس قال حدثنا ابن بكير قال أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن حجاج بن عمرو بن غزية أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فجاءه ابن فهد رجل من اليمن فقال يا أبا سعيد إن عندي جواري ليس نساء اللائي أكن بأعجب إلي منهن وليس كلهن يعجبنني أن تحمل مني أفأعزل؟ فقال زيد أفته يا حجاج. قال قلت غفر الله لك إنما نجلس إليك لنتعلم منك. فقال أفته. قال قلت هو حلثك إن شئت سقيته وإن شئت عطشته. وكنت أسمع ذلك من زيد بن ثابت. فقال زيد صدق. ما ورد أيضا هذا الأثر هو عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في كتابه الموطأ عن ضمرة بن سعيد المازني عن حجاج بن عمرو بن غزية قال كنت جالسا إلى عند زيد بن ثابت الصحابي الجليل فجاءه رجل من اليمن فقال وسأله واستفتاه وسأله سؤالا واستفتاه فقال يا أبا سعيد إن عندي جواري ليس نساء اللائي أكن بأعجب إلي منهن، يعني عندي جواري، عندي نساء وعندي إماء وعندي جواري، والإنسان يملك ما شاء من الإماء إذا أقيمت حروب وإذا أقيم جهاد حقيقي في سبيل الله عز وجل، لا أن يأخذ نساء المسلمين ويدعي أن هذه النساء من الإماء التي يملكها، فهذا لا شك ليس من الإسلام في شيء. أما إذا أقيم جهاد في سبيل الله وغزا المسلمون وأخذوا نساء المشركين فإن لهم أن يملكوا أو أن يمتلكوا هذه الإماء. فقال عندي إماء وليس كلهن يعجبنني أن تحمل مني، يعني لا أريد أن تحمل مني هذه الإماء، لا أريد أن تحمل مني هذه الإماء أفأعزل، يعني استفتاه هل يجوز لي أن أعزل هذه الإماء. فقال زيد أفته يا حجاج، وهو حجاج بن عمرو بن غزية لا حجاج بن يوسف المتقدم في الحديث الذي قبله، أفته يا حجاج. فآذن له زيد بن ثابت بالفتوى، وهذا الذي أراده المصنف، فتوى الصغير بين يدي الكبير بإذنه، لأنه أذن له، أو قد يعلم الصغير أن الكبير في العلم قد أذن له بذلك ويريد منه أن يتكلم في ذلك فله أن يتكلم. فلما أذن له زيد قال قلت، يعني حجاج يقول لزيد غفر الله لك إنما نجلس إليك لنتعلم منك، وهذا من أدب الطالب، هذا من أدب الطالب وخلق الطالب في تعلمه، أنه يجلس لأن يتعلم لا لأن يعلم ولا لأن يصل قبل أن يتخذ السبيل الصحيح للوصول. لذلك يعني يذكر كثير من أهل العلم منهم خاصة الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وينهى كثيرا طلاب العلم أن يتزببوا قبل أن يتحصرموا، يعني يقول تزبب قبل أن يتحصرم، يعني صار زبيبا قبل أن يكون يعني عنبة، أو قبل أن يكون بداية أن يبدو منه بداية العنب، فيتزبب ويصل قبل أن يتخذ الطريق والمسار الصحيح لوصوله. فلا يطلب العلم ويظن نفسه أنه عالم، أو يطلب شيئا قليلا من العلم، يقرأ شيئا قليلا من الكتب فيظن أنه أصبح عالما، فيفتي في أمور كبيرة جدا عنه، يفتي في النوازل ويفتي في الأمور الذي تكون أو يكون فيها الشيء الكبير على المجتمع الإسلامي وغير ذلك، بل يفتي في دين الله عموما وهو لم يتعلم هذا العلم ولم يجلس عند أهل العلم. فلذلك من آداب طالب العلم أنه إذا جلس يجلس ليتعلم، يجلس ليتعلم ويأخذ العلم عن العلماء، ثم بعد ذلك إذا مضى عليه زمن كبير من العلم والتعلم أمكنه أن يفتي غيره، أمكنه أن يعلم غيره وأن ينشر دين الله عز وجل، ولا ينبغي عليه أن يتعجل هذا الأمر. لكن زيد بن ثابت قال له أفته، قال قلت هو حرثك، إن شئت سقيته وإن شئت عطشته، يعني أنت حر في أمرك، إن شئت أن تعزل فاعزل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن جابر بن عبد الله أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، فالعزل جائز، فالعزل جائز على ما قال بعض العلم أنه مكروه. ثم قال وكنت أسمع ذلك من زيد بن ثابت، يعني هذا الأمر كنت أسمعه من قبل من زيد بن ثابت، وأنني تعلمته من زيد بن ثابت ولم أتكلم بنفسي ولم أتكلم برأيي فقط، إنما هذا من العلم الذي أخذته عن زيد بن ثابت. فزاد زيد أكد أن هذه الفتوى صحيحة، فقال زيد صدق، فقال زيد صدق. ومعنى هذا الحديث كما قال الإمام الباجي عليه رحمة الله معنى على معنى إباحة ذلك وتحديه في ذلك، وإنما أمر زيد الحجاج أن يفتيه على معنى التدريب له، أمر زيد الحجاج أن يفتي هذا الرجل على معنى التدريب له، لأنه كان طالبا عنده وكان يجالسه وكان يتعلم منه، فأراد زيد أن يدربه على الفتوى لأنه تعلم منه هذا الأمر. قال ولعله أراد أن يجربه في مثل هذا مما علم أنه سمعه منه لينشطه بذلك على طلب العلم، ينشطه بذلك على طلب العلم، أي أراد أن يجربه في مثل هذا ما دام أنه سمع منه هذا الكلام من قبل، أراد أن يجربه هل انتفع بعلمه أو لم ينتفع، هل تذكر ما كنت ذكرته له من هذا العلم أو لم يتذكر. فلما وجد هذه الفرصة سنحت له بأن يختبر طالبه في هذا العلم الذي تعلمه منه، قال أفته يا حجاج، أفته يا حجاج، فجربه هل يتذكر هذا العلم، فكان كما يعني ذكر كما علمه عليه رحمة الله. وهذا كله من باب تنشيط طالب العلم على أن يزداد من العلم وأن يتعلم. وقال العلماء عليهم رحمة الله فيه جواز أن يبتدئ الغلام بالكلام في حضرة أبيه إذا كان يقول ما لا يدفعه أبوه، يعني الحديث الأول، وكذلك فيه جواز أن يتكلم الرجل وأن يتكلم الطالب إذا كان العالم أذن له في ذلك من باب تجريبه ومن باب اختباره هل انتفع بعلمه أو لم ينتفع بعلمه. هذا الذي أراده المصنف عليه رحمة الله، وهو يدل على أن الصغير من آدابه وأن طالب العلم من آدابه أن يسكت عند حضرة العلماء ووجود من هو أعلم منه وأفقه منه ليزداد علما إلى علمه ويتواضع لهذا العلم وينتفع بما يلقيه العالم، لا أن يبادر هو بالكلام والفتوى والتعليم وغير ذلك، ومن أعلم منه يكون ساكتا، فإن هذا ليس من آداب طالب العلم إلا إذا أذن له في الكلام، فإن مثل هذا يستساغ إذا علم منه أنه يحسن الكلام في هذا الموضع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.